والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا بل قلوبهم في غمرة الكلام عن القلوب يحتاج إلى قلوب فأحضر لي قلبك يا يرعاك الله إنني أبحث عن قلبك أنت أين قلبك يا عبد الله قال الله بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون هذا هو غرق القلوب حين يغرق القلب في الهموم في المشاكل في المشاغل في الشهوات في الفتن في الكلام في النكد في الناس حين يغرق القلب وفي مثل زماننا وهذه الأيام التي نمر بها أسباب غرق القلوب كثيرة ومتعددة وصار الغرق سهلا أن يغرق قلبك جئنا الليلة نبحث عن أسباب النجاة وكنت ذكرت سببا أوليا جامعا للنجاة هو التوحيد اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله التوحيد تعلق القلب بالله كلما تعلق القلب بالمطلب الأعلى تعلق قلبك بالله تعلقا صحيحا فإنه تتمزق كل القواطع وكل المشاغل وإذا تعلقت به نجوت وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه اللهم نجنا اللهم نجنا اللهم نجنا سبيل النجاة بعد التوحيد إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون قال سبحانه عن بعض عباده المؤمنين وسبب نجاتهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم اللهم من علينا وقنا عذاب السموم الإشفاق الإشفاق أن تشفق على نفسك والله إن الذي يتفكر أيها الإخوة في الأحوال التي نحن فيها حين أقول لبعض الناس أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحزبون القرآن يقرؤون في اليوم 5 أجزاء يبدأون الختمة من عصر يوم الجمعة ويختمون عصر يوم الخميس كل يوم 5 أجزاء في 6 أيام 30 جزء كل أسبوع ختمة أنت بتختم كم مرة في الشهر الكل يقول طب واجيب وقت منين ل5 أجزاء الجري ورا لقمة العيش عم الشيخ هي دي اللي بقول لك بيها اشفق على نفسك الفتن شديدة وكثيرا ما نقول ان اكثر شيء في هذه الدنيا في هذه الايام واسهله المعاصي اسهل شيء في الدنيا النهارده المعاصي. تخرج الشارع ساعة واحدة تتجعلك بكم لا بأس به من المعاصي. اشفق على نفسك. عارف يعني ايه اشفق على نفسك؟ قول انا غلبان، انا اعمل ايه، انا متحطم، انا متدمر. اشفق على نفسك. قلت قبل كده؟ عارف يا عم الحاج، واحد في كشك كهربا كده مكتوب عليه خطر مميت، ضغط عالي، ممنوع الاقتراب. يوم هو خلاص يوم هو كشك كهرباء ضغط عالي ممنوع، مكتوب عليه ممنوع الاقتراب، يبص كده محدش شايفه، حطت ايده على الكهرباء. اشفق على نفسك هتموت. اهو ده اللي يبص كده محدش معاه محدش شايفه ويعصي ربنا، زي بالظبط اللي حط ايده في الكهرباء. قال الله: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. انت جبت لنفسك. فلذلك اقول الاشفاق، ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وده اللي كنا بنقوله في خطبة الجمعة اللي فاتت، ان الصحابة رضوان الله عليهم، شوف سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، رجل المواقف، لما يقولوا له ذهب الى بيت المقدس ورجع، يقول ان كان قد قال فقد صدق. رضي الله عنه جاب اليقين ده كله منين؟ لما بعد ما وفاة النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم ويقف ويقولوا له الأعراب كفروا كلهم ومنعوا الزكاة، يقول والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي. جاب الثبات ده كله منين؟ ومع ذلك كانت خشيته لا يكاد يسمع صوته في القرآن، إذا صلى لم يكد يسمع الناس من كثرة البكاء. اللهم ارضى عن سيدنا أبي بكر. رغم هذا اليقين وهذا الثبات ونزلت فيه الآية ولسوف يرضى، ومع ذلك خايف، مشفق، مرعوب. سيدنا عمر وهو عمر الفاروق، عمر الفاروق، ومع ذلك في لحظات الموت يقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. عمر. عثمان يبكي على القبر حتى يبل التراب. علي يمسك بلحية نفسه ويقول يا دنيا غري غيري وما كانت عنده دنيا. وحكي ابن مسعود يقول لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثيتم على رأس التراب. حذيفة يقال مما تشتكي، يقول من ذنوبي. ما ذنوب حذيفة رضي الله عنه؟ هؤلاء هم القوم، وهذه شفقتهم على أنفسهم. وأحدنا لم يصلي عشر معشارهم ولا قام ولا صام ولا ذكر ولا تلا وهو مغرور محجب يصحر الخد وأنفه في السماء دمى. الإشفاق، منزلة الإشفاق إشفاق على النفس أن تجنح إلى العناد، وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، وإشفاق على الخلق بالتماس المعاذير. واضح ولا ترجم؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم. إشفاق على النفس أن تجنح إلى العناد. أخي وحبيبي في الله، أريدك أن تعلم أن نفسك، أنك قد خلقت لك نفس أمارة بالسوء، نفس كما وصف الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، في النفس فجور. قال الله جل جلاله: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ليفجر أمامه. هذه النفس الفاجرة الآمرة بالفجور لا تسكت ولا تقف أبدا. ومن عرف نفسه استطاع أن يحكمها. أخوتي، أول معصية وقعت على ظهر الأرض بسبب النفس، قال الله: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. شرك في زمن نبي وفي حضرة نبي بسبب النفس. لما عبد بنو إسرائيل العجل قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت مما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فتسويل النفس وتطويع النفس وتزيين النفس، حين تزين للنفس، تزين النفس النفس للإنسان عمله، حين تزين النفس للإنسان عمله. للأسف الشديد، إن أخطر قضية في قضية الغرق، الغرق في الوهم. بعض الناس عايش وهم كبير قوي، عايش وهم عريض إنه ملتزم، إنه شيخ، إنه طالب علم، إنه داعية، إنه كبير، إنه فاهم. هي دي مشكلة ضخمة جدا، أن يعيش الإنسان هذا الوهم فيغرق قلبه في الوهم. وإذا أردنا أن نقيسه إلى مثال الإسلام الصحيح، نقيسه إلى صحابي. حين نقيسك إلى سيدنا أبي بكر تطلع إيه؟ طب لسيدنا عمر برضو؟ الله. طب إيه رأيك نقيسك على سيدنا عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب؟ طب بلاش الكبار دول كلهم، نقيسك على أنس بن مالك؟ ولده كمان؟ فلذلك أشفق على نفسك أن تجنح إلى العناد. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند لربه. مش انت عارف ان النظر للنساء حرام؟ عارفها دي؟ وان النظر للنساء الزنا العين؟ بتبص ليه؟ بتبص. انا عارفك. لا مش مرة واحدة، ده انت شغال. ذلك أيها الإخوة، قلنا في منزلة الزوغان، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أن زوغان البصر أبو عين زيغة سبب لزوغان القلب، قلبه يزيغ. قال الله جل جلاله: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم. هو كده، اذا كانت عينيك زايغه هيبقى قلبك زايغ. لذلك بنقول ايه؟ الاشفاق على النفس ان تجمح الى العناد. اوعى تبقى نفسك معانده، اوعى نفسك تعند. حرام عليك، لا هعمل. لا يجوز، لا هعمل. ممكن نموت واحنا بنعصي، لا هعمل. طب كفايه كده، لا هعمل. قل لها يا نفس ما توديناش في ده، احنا مش قد ربنا. ممكن يفضحك، ممكن يبتليك، ممكن يعاقبك. اشفاق على النفس ان تجنح الى العناد. اشفق عليها، قل لها ببساطه، ممكن ربنا يعمي عينيك اللي انت بتحارب بيهم دول. قادر؟ قادر ولا لا؟ قلت لكم قبل كده زمان ان انا كنت في مستشفى منها التعليمي اللي هي بتاعت الجامعه، مستشفى الجامعه في طب العيون، وشفت واحد، والله شفت بعيني، ما حدش قال لي، رايت رجلا عنده سرطان في العين، فعينه كبرت بقت قد كده ومدلدله، شايلها في ايده كده وماشي، شايل عينه في ايده كده وماشي. قد تبتلى بمثل هذا لو ما بطلتش، ما هو صبر عليك كتير، صح ولا لا؟ اسمه الحليم، رآك وأنت تعصاه، واطلع عليك وأنت تخونه، وأنعم عليك وتستعمل نعمته في حربه، تخالفه وأنت تعلم، فأمهلك سنين، فاحذر أن تنزل بك العقوبة. الخطر الشديد من إدمان المعصية، الخطر الشديد من الإصرار، الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. مثل هذا لا يغفر له، لأن ربنا وصف التوابين الذين يعفو عنهم ويغفر لهم، فقال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون. قال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بإيه؟ بجهالة، ثم يتوبون من قريب. لكن اللي بيعمل السوء بتعمد ولا يتوب من قريب، مثل هذا لا يتاب عليه، لا يتاب عليه. لذا قال ربنا جل جلاله أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأخذهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وثمة فرق شاسع بين من يخطئ فيذنب وبين من يمكر على الله، بين من يمكر المعصية، فرق بين ذودة. إشفاق على النفس أن تجنح إلى العناد. اوعى تبقى نفسك عنيدة، اوعى تعاند وتصر. توب، هتوب امتى؟ قولوا تبنا إلى الله. لا مش عايزها كده صراحة، أنا عايزك تقول تبت إلى الله في قلبك كده، من قلبك. وعايز اسألك دلوقتي، تبت من ايه؟ لا لا لا لا لا لا، بلاش نضحك على بعض. انا عايزك تحدد ذنب في ذهنك، حدد ذنب في قلبك حدد ذنب تعرفه ويعرفه ربك وقل تبت إلى الله. حضر الذنب الأول عشان ما تبقاش بتلعب على ربنا. لذلك أنا قلت أحذر من التلاعب بالتوبة. في ناس بتتلاعب بالتوبة عمال يقول الوقت تبت إلى الله وهو مش ناوي يتوب، هيروح يقعد قدام التلفزيون بعد ما يخرج من هنا يتفرج، أو قدام النت، أو يمشي في الشارع يبص. لا لا لا لا لا، ما تلعبش على ربنا، بطل لعب. أشفق على نفسك لو نزلت بك العقوبة أنت أدها. اللهم اعف عنا، اعف عنا، اللهم اعف عنا، يا كريم اعف عنا، يا حليم اعف عنا، يا لطيف اعف عنا، يا عفو اعف عنا، يا غفور اعف عنا، يا رحيم اعف عنا، يا تواب اعف عنا، اللهم اعف عنا. اطلب العفو. الثانية إشفاق، إشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع. صليتوا معنا العشاء؟ يا رب تقبل، اللهم تقبل صلاتنا. المشكلة الكبيرة اللي احنا بنعمل بس يقبل، بس يقبل. ثبتت عن ثلاثة من الصحابة، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، أن الثلاثة قالوا لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في الدنيا. هو ده الإشفاق. سيدنا علي خايف لا يكون ربنا ما قبلش منه حاجة خالص، ولا ليلة الهجرة، ولا ليلة خيبر، يوم خيبر وفتح خيبر، ولا يوم حج بالناس بدل النبي. مش ضامن ان ربنا قبل منك حاجة خالص. أهي دي إشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع. أنا فاكرك أنت من الناس بتوع زمان، يا ترى عندك حاجة زي أعمال سيدنا علي دي تقابل ربنا بيها؟ عندك حاجة تقابل ربنا بيها؟ عمل كبير ضخم كده فز تقول أقابل ربنا بده؟ طب لو حتى عندك ما تضمنش انه قبل. سيدنا عثمان يقول لو ان الله قبل مني خطوة، يعني يا سيدنا عثمان ما تضمنش ان ربنا قبل منك تجهيز جيش العسرة؟ يعني مش ممكن الحب بتاع النبي ده، انك انت سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب يشرب مية من بئر روما، رحت اشتريت له البير؟ ما تضمنش العمل ده، ما تضمنش عمل استسلامك وعدم شق صف الأمة لحد ما قتلته في ايدك المصحف، ما تضمنش العمل ده. ايها الناس اشفقوا على انفسكم، لحيلتكم عمل ولا تدرون ان الله قبل منكم عملا. عملت ايه؟ والله ولا حاجة. انا بقول ولا حاجة، معلش ما تزعلش مني، لكن عن نفسي انا بقول ولا حاجة. عملنا ايه؟ قدمنا ايه؟ في ايدينا ايه؟ نضمن ايه؟ كل الاعمال مشوشة وناقصة وضعيفة. اخوتي انا احبكم في الله، اشفاق على العمل المصير إلى الضياع. كيف يضيع العمل؟ يضيع العمل بأسباب. أولا أن يفتقد الإخلاص. شرط لقبول العمل أن يكون خالصا لوجه الله. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يريد الأجر والذكر، فما له؟ قال: لا شيء له. وكان عن يمينه فالتفت عن يساره وقال: يا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله، رجل بيخرج غزوة يقاتل في سبيل الله تحت راية الإسلام ينصر الدين، يريد الأجر، يريد أنه يموت شهيد، يريد الأجر، يريد أنه يموت شهيد ويغفر لسبعين من أقاربه ويغفر له مع أول دفقة من دمه ويشفع، ويريد الأجر والذكر. والذكر يعني أنه بعد ما يموت يقوله الله يرحمه مات شهيد، يا بخته مات شهيد. يريد الأجر والذكر، فما له؟ قال: لا شيء له. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. يبقى اللي حافظ القرآن عشان يبقى أمام أجر إيه؟ مش أنا اللي بقول، اللي بيصلي عشان يستريح، استريحت لا شيء لك. اللي بيصلي عشان ربنا يوسع عليه، وسع عليك لا شيء لك. الرجل ده لما حط يده على قلبه كده قلت له واحد يقول دلوقتي يا خرابي يا لهوي يا دي النصيبة، ده كده ما فيش حاجة، ضاع الشغل كله بتاع السنين. كان رجل يصلي في الصف الأول 20 سنة، ثم تأخر يوما فصلى في الصف الثاني فاعترته خجلة من الناس، فعلم أن صلاة 20 سنة مدخولة. كان بيصلي 20 سنة في الصف الأول بس عشان الناس شايفينه في الصف الأول، بدليل أنه لما صلى في الصف الثاني حس يا ترى الناس هيقولوا علي إيه دلوقتي، خاب بعد 20 سنة وبقى يتأخر عن الصلاة، فعلم أنه كان بيصلي عشان نظر الناس. عشان كده ابن الجوزي يا ابني بيقول أن هذه المسائل تحتاج إلى منقاش فطنة، محتاج إنك تنقي من قلبك، محتاج منقاش تنقي بيه الدخل والدخل. يا ترى وانت بتصلي، بتصلي لله ولا لنفسك ولا للناس؟ وانت بتصلي، بتصلي لله خالصة ولا لله وللناس؟ لله. إنك حين تصلي، لما بيقول لك دلوقتي إن الإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، إنك تخاف على العمل إن هو يضيع، إزاي يضيع؟ ألا يكون لله، دي الأولى. الأولى إنه يبقى لغير الله. الأخ بيقول عشان لله وعشان أدخل الجنة وعشان بلاش فزلك، هي لله، أنا بصلي لأن الله أمرني بذلك. أنا عبد أصلي طاعة طاعة. هو قال لي صلي فنعمل إيه؟ أصلي. وقال لسه واحد بيقول لي أنا لما بصلي في البيت بحس بالخشوع أكتر من المسجد. قلت له لو بتصلي لنفسك صلي زي ما أنت عايز، لو بتصلي لله صلي كما يريد. قال لك تصلي في المسجد تصلي فين؟ بس اسمع كلام، اسمع كلام. نحن زي ما بقول كده دايما الأخ اللي أعفى لحياته نقول له يا ابني اوعى تمن على الله ان انا كويس وانا حلو. لا، ده انت يا دوبك كلا لما يقضي ما امر. احنا بنعمل اوامر يا دوب يا دوب، ويا ريت نقوم بالاوامر. يبقى بصلي لان الله امرني بذلك، ملتحي لان الله امرني بذلك، بزكي لان الله امرني بذلك، بقرا القران لان الله امرني بذلك، بحفظ القرآن لأن الله أمرني، بعمل الأوامر. أيضا أسباب الضياع كتير بقى، أن يكون في العمل حظ نفس، شهوة، أنك بيصلي لأن الصلاة دي مزاج عنده، ريح عمره، شهوة، شهوة نفسه وشهوته. في ناس كده شهوته يأكل، وناس شهوته يشرب، وناس شهوته ينام، وناس شهوته نساء، وناس شهوته فلوس. واحد يروح يحك شهوة، شهوة، دي شهوة عنده، تضيع العمل، تضيع العمل، ما رايح لنفسه مش لله. عشان كده قالوا ايه؟ احذر لذة العبادة فإنها مسمومة. بمعنى الأخ قام الليل، فلما قام بالليل حس بمتعة ولذة، الله، وصبح الصبح صدره منشرح وفايق وملحلح، وربنا كرمه في اليوم ده، زوجته طيبة وهادية وسامع الكلام والشغل ماشي زي الفل، واليوم مشي الله. فجأة تاني ليلة هيقوم الليل عشان ايه؟ ده طالب اللذة بقى مش طالب ربنا، حابط، يحبط عمله. لذلك شاق على العمل أن يصير إلى الضياع. يبقى الإنسان وهو بيعمل العمل يا رب استر وما تضيعش العيشة دي، لأن العيشة دي لو ضاعت هيصليها في جهنم، كل وقت يضيع هيعيده في جهنم. صلي كل وقت فاتك إن لم تتب ويقبل له توبتك. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب. أيضا من أسباب ضياع العمل بسرعة بسرعة بسرعة، يعني الأسباب كتير جدا زي ما قلنا كده، وجود حظ للنفس في العمل، الرياء، السمعة، طلب محمدة الناس، طلب العلو على الناس، حب الظهور، حب الشهرة، حب التعالي على الناس، حب مدح الناس والفرار من ذم الناس، كل دي معاني تحبط العمل، مما يضيع أجر العمل. أيضا المظالم، المظالم، إن يبقى يحدل حق عندك، فلان قاعد في قعدة وشتمني، قال ده فلان ده كذا، أي شتمة، غيبة، بهتان. ساعة ما قال رحت ملك الحسنات كاتب في صحيفتي إنك ليك عند فلان 300 حسنة، يوم القيامة تطير صحف لقيت في صحيفتي أنت ليك عند خالد 300 حسنة، أقفله على الأنطرة، خالد أنت خالد تعالى خلود 300 حسنة من فضلك. ليه؟ أنت في اليوم الفلاني قلت علي كده، طب أنا آسف 300 حسنة هاك علي 300 حسنة، طب اشتمني 300 حسنة، طب دماغي اضربني بالجسم 300 حسنة، ما معيش. شيل مني 300 مال سيئة. لا ده احنا في مسألة الضياع بقى ايه؟ لا 300 حسنة طلع. قلت 100 حسنة يعني مثلا خمس صلوات اخذ منه اجر خمس صلوات وباخد ايه بقى؟ من الصلوات اللي هي اللي مقبولة عند ربنا اللي كتب فيها اجر باخدهم من عينيه. بقى لما يتحسر على جهد بذله في عمل والآخر أتدرون من المفلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. خاف بقى هي دي كلمة الإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع. أشفق على عملك اوعى الجهد ده كله يضيع في الآخر. ده انت يا ما حاربت عشان لحيتك وصبرت. صلى على الرسول صلي زيد النبي صلى زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إشفاق على العمل أن يصير على إلى الضياع. أخلص عشان ما تضيعش عملك وما تخليش لحد عندك حق عشان ما تضيعش عملك. سيدنا النبي صلى عليه زيد النبي صلى زيد صلى على النبي. هو أنت بتبص فوق أنت أنا شايف أيوة أنت صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر عمره المبارك وقف قدام الناس وأن إيه وقال إيه؟ هذا ظهري فمن كنت جلدت له ظهرا هذا ظهري فليقتص منه وهذا مالي من أخذت الأكلت أخذت منه مالا هذا مالي فليأخذ منه. اوعى تقابل ربنا وحد له عندك حاجة. ثلاثة إشفاق على الخليقة بالتماس المعاذير. إخوتي اللهم ارفع عن بلادنا الوبا والبلاء وسائر الفتن والمحن وبلاد المسلمين أجمعين. كأن أحدا يريد بمصر دائما أن لازم يبقى فيه أزمة تخلص أزمة أنابيب تطلع أزمة بنزين أزمة جاز أزمة مواصلات أزمة سكن أزمة مش عارف إيه. لكن أخطر أزمة على الإطلاق هي أزمة الأخلاق ودي أزمة مستمرة من زمان لكن اليومين دول بقى شكلها وحش قوي. انك تلاقي الناس ما بتساعدش بعضها ان الناس ما تعذرش بعضها. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق مكارم الاخلاق. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال انا زعيم بيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخلاق أخلاق الحقيقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن والمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. المعاني دي فين النهاردة في حياة المسلمين؟ إلا من رحم الله. نادر النهاردة لما يجي نسأل عن الصدق الأمانة الإخلاص الوفاء الكرم رعاية الحقوق رد السيئة بالحسنة حفظ العهد المعاني دي راحت فين من حياة المسلمين؟ ما تزعلوش مني، كلنا بنشتكي، فمن المشكو منه؟ صح، سبحان الله العظيم. فاكرين قصة العباية؟ الشيخ قلع العباية وقعد بيدي الدرس والناس اتأثروا وبكوا كلهم، وفوجئ العباية سرقت، فقال لهم كلكم تبكون فأين العباية؟ الكل بيشك. يعني أنا لما بقول لك النهاردة الصدق راح، تقول لي والله صدقت، يعني إيه؟ وده يقول والله معاك حق، فعلا حقيقة، فين الصدق النهاردة؟ قال لا، أمال مين الكذاب بقى؟ قولوا لي مين الكذاب؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم إنا نسألك الستر والعافية، اللهم الطف بأمة حبيبك محمد، مكن لدينك في الأرض، وأعد لهذه الأمة أخلاقها. صدق أحمد شوقي، صدق الشاعر وخلاص، حين قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وقد ذهبت أمتنا يوم ذهبت أخلاقها. إذا أردنا اليوم إن إحنا نعيد الأمة، وهذا هو المطلب، ناس النهاردة اللي بتلعب في التلاعب بمصير الأمة، إعادة الأمة منوط بإعادة أخلاقها، عشان نرجع أمة واحدة تانية. أخلاقك، عايز أشوف فيك أنت الإخلاص. لسه النهاردة في أخ اتصل بي بيقول لي هقفله. ايه يا عم في ايه؟ قال لي هقفل المصنع ده، مش ممكن لما يبقى عندي 300 عامل مش لاقي واحد مخلص، واحد من 300. ليه؟ لانهم في هذه السنة انشأوا في نفوس الناس كل واحد يقول انا عايز حقي، ويدوس على اي مصلحة تانية الا حقه هو. لما نبتت هذه النابتة، نابتة السوء، ان يبقى لينا اخلاص لوجه الله، انا بخلص في عملي مش عشان صاحب العمل، مش عشان المكسب او الرزق اللي بيأتيني منه، وانما لله، لان الله امرني بذلك، انني اذا توليت عملا ان اخلص فيه وان انصح فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. فأن نصحك لأخيك كما قالوا نصحت العسل، يعني صفيته، أن أنا أصفي عملي وأن أنا أعمل صح. يا إخوة، إحنا بحاجة حقيقية جادة لإعادة الأمة، إن إحنا محتاجين، وإلا هيكلونا، هنضيع، هنداس، هيتسلب مننا بلدنا، إذا لم نعد كأمة، أمة واحدة. هذه الأمة أصلها الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، عنوانها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إخوتي، كنت بقول في خطبة الجمعة، ما السر في إن الصحابة دول كان سيدنا أبو بكر كده، وسيدنا عثمان كده، وسيدنا علي كده، وأبو الدرداء، وأنس بن مالك، وطلحة بن عبيد الله. هات لي أي اسم من أسماء الصحابة أذكر لك موقف وأتحداك، لو أنت مكانه تعمل إيه؟ ليه الصحابة دول كانوا كده وإحنا كده؟ ما السر؟ قلت لأن هؤلاء الصحابة كانوا كفارا، كانوا مشركين بيعبدوا الأصنام، ثم جاء الإسلام. قل جاء الحق وزهق الباطل، الباطل لا يزهق إلا حين يأتي الحق. طول ما الباطل عامل دماغه كده محدش يقدر يعمل له حاجة، إلا إذا جاء الحق زهق الباطل. فلما جاء الحق زهق الباطل, أزهق الباطل في نفوسهم, زهق الباطل في نفوسهم, فاستشرفوا للحق وقاموا بحق. أما نحن فورثنا الإسلام وراثة, طلع في البطاقة الديانة مسلم, فاستشرف الناس إلى الباطل. هي دي المشكلة الكبيرة, إن الناس النهاردة اتفرجوا على تمثيليات ومسلسلات وأفلام وأغاني غربية وشافوا الفجور وشافوا الفسق وشافوا الخروج من الدين والتعدي على الدين. استشرف الناس إلى الباطل فضاع الحق. الحل ألا ننظر إلى هذا الباطل, هو ده الحل الوحيد, إنك ما تشوفش باطل وما تسمعش باطل وما تقبلش باطل وما تفكرش على في باطل وما يعرضش عليك باطل, هو ده الحل. النهارده ابنك لابس ايه؟ تيشيرت مكتوب عليه بالانجليزي, ترنج مكتوب عليه مرسوم عليه بالانجليزي, انت اللي ربيته كده من صغره, قعد قدام التلفزيون وشاف الكرتون وسمع الكرتون على الاقل, ده انا بقول ان ما شافش حاجات وحشه. فشيري بالباطل فضيع الحق. نحن امه اصيله, نحن اولاد اصول, لنا في الحق اصول, نحن امه سندها متصل, نحن امه لها اصول من نبيها ومن دينها. إذا عدنا إلى أصولنا قامت لنا قائمة. ما احناش محتاجين نستورد من حد ضبط المواعيد. ضبط المواعيد ده إيه؟ أصوله عندنا احنا. ربنا ألزمك بخمس صلوات في اليوم, الظهر على 12 و7, صح كده؟ يبقى ضبط المواعيد جه منين؟ احنا ده مواعيدنا مظبوطة. الفجر على 5 و13 او 17 بالثانية في عز الليل, احنا مواعيدنا مظبوطة, احنا بتوع المواعيد المظبوطة. المسلمون اذا التزموا بدينهم حفظ العهود اتقان العمل, احنا بتوع اتقان العمل, ان الله يحبه اذا عمل احدكم عملا ان يتقن اتمام العمل, احنا بتوع اتمام العمل, ان الله يحبه اذا عمل احدكم عملا ان يتمه. عايز ايه؟ كل اصول الاخلاق ومبادئها هي اصول الاسلام ومبادئه. اشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها. انا عايز لما اشوف واحد عاصي في الشارع, واكتر حاجة تحزنك اما تشوف شباب صغير كده وماسك سيجارة, او بنت صغيرة. واخوة يا مسلمين انا بحبكم في الله, خايف عليكم. زمان كانت البنت بتفسد وهي عندها 25 سنة, النهاردة الفساد وسنها 12 و13 سنة. بنتك انت, بنتك او اختك او بنت اخوك او بنت اختك او بنت عمتك بنت خالتك بنت اخوك, هكون بنت مين يعني؟ البنت دي لو ما استطعتش انك تهديها سبيل الرشاد هتوديك جهنم. هتيجي يوم القيامة على القنطرة وتقول لك يا رب دخلوا جهنم قبلية, هو شافني وما قاليش. يا رب انا قلت لها, تقول له يا رب لا ده قال لي كده وكده. لا هو كان يقدر يكسر رقبتي. اشفاق على الخليقة. انا عايز اشفق على الناس, العطف على حماقات الناس. الناس اللي بتضيع نفسها وعايزة تروح جهنم دي, سيدنا النبي علمك قال ايه؟ فانا اخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيه. آخذ بحجزكم، الحجزة اللي هي موضع رباط الوسط، الحزام حزام الوسط. ها الرسول مسكك من وسطك كده وحضنك، تعال ريح فين، ما تضيعش نفسك وتقول سيبني أنا لازم أدخل جهنم، سيبني. انت عمل كده اشفط في الناس، امسكهم من وسطهم، حافظ عليهم، ادعوهم. لو كل واحد مننا انقذ بيته، زوجته، ولاده، ابوه وامه، اخوه واخته، عمته وخالته وولادهم، صلح امر الامه كلها، صح ولا لا؟ كل واحد مننا بس يقوم بدول بس، ملوش دعوه بالحاجه دي، مش عايزين منك اكتر من دول. ثم الدرجة الثانية من الإشفاق، ولا أنا طولت عليكم كده؟ طب صلي على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. إشواء إشفاق على الوقت أن يضيع في غير مصلحة، وإشفاق على القلب أن يزاحمه عارض شرك، وإشفاق على اليقين أن يداخله تعلق بسبب. كلام كبير صح؟ وانتوا فاهمين خلاص صح؟ يا راجل طب صلي، صلي زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إشفاق على الوقت أن يضيع في غير مصلحة. سبحان الله العظيم، الوقت ده عمرك هو رأس مالك. شوف لما قال رجل لأحد السلف قف أكلمك، قف أكلمك، قال أمسك الشمس. قال له طب وقف الوقت وأنا أكلمك، ما عنديش وقت، ما فيش وقت. هي دي الوقت هو العمر، والعمر رأس المال، ورأس المال ثمن الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ثمن الجنة، انت هتشتري الجنة بايه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. لو عمرك ضاع، ضاعت الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قل سبحان الله وبحمده، وفي رواية من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة. قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، خدت ثانية، لا إله إلا الله، ما فيش عقرب ثواني هنا، لا إله إلا الله تاخد ثانية، سبحان الله وبحمده تاخد ثانية. طب الثانية بنخلة، لما تكلمني مكالمة خمس دقايق يبقى ضيعت علي كم نخلة؟ 65 ب300 نخلة، يبقى مكالمتك واقفة علي بخسارة، خسارة الوقت ده، خسارة صح ولا لا؟ فلذلك الإنسان بيبقى مشفق على الوقت. يجي يقولك بعد إذنك يا عم الشيخ أنا عايز أقعد معك ساعة بس، اديني ساعة. ساعة يا راجل، ساعة، الساعة دي تعمل فيها حاجات كتير. عشان كده بقول الناس اللي بتنام كتير أشفق، أشفق على الوقت اللي بيضيع في النوم ده، أشفق على الوقت اللي بيضيع في في في غفلة، أشفق على الوقت اللي بيضيع في كلام فارغ، قاعد بيتفرج على ماتش كورة ساعتين، 120 دقيقة، 7200 ثانية، حرام، لا يجوز. الوقت ده يضيع بالشكل ده خسارة. طب ما السبيل لحفظ الوقت؟ تنظيم الوقت. انا قلت لك قبل كده عم الشيخ بعد اذنك، يعني انا مكسوف من المشايخ والكبار اللي قاعدين وحاضرين معنا النهارده، طبعا هم عارفين الكلام ده كله وسايبيننا انا كده اخبط. سامحوني والله يا مشايخ، سامحوني يا مشايخ. تجيب ورقه زي دي وتسطرها مربعات، تعملها 96 مربع. انت يعني بتديني حاجه سخنه كوبايه عليهم. ايه الاخلاص ده يا اخي؟ انا عايز ميه وعسل. صلي على رسول، صلي، زيد النبي صلاه. انا عايز الليله دي كل واحد منكم يعمل الشغلانه دي، يجيب ورقه ويسطرها كده 96 مربع، 96 مربع. اليوم 24 ساعه، 24 في 4 في 96، يعني كل مربع من دول ربع ساعه. ابدا من الساعه 5 قبل الفجر، من 5 ل 5 وربع، 5 وربع ل 5 ونص، 5 ونص ل 6 الا ربع، 6 الا ربع ل 6، كله كده. كل مربع من دول ايه؟ ربع ساعة. واكتب في الربع ساعة ده انا هعمل ايه؟ من 5 ل 5 وربع ركعتين و100 استغفارة. قول لي 100 استغفارة يكفي ربع ساعة؟ يا غلبان. انا قلت القصة دي قبل كده، كنت رحت اعمل اشعة. اللهم اشفي كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. فقلت لهم الأشعة دي هتاخذ قد ايه؟ قالوا لي ربع ساعة. قلت طب ما تخلينا ايه نقول الحمد لله في الربع ساعة دي وهم شغالين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تصور انت في ربع ساعة طلع كم حمد؟ ألف. ألف الحمد لله في ربع ساعة، ألف أستغفر الله ربع ساعة، ألف لا إله إلا الله في ربع ساعة، ألف سبحان الله في ربع ساعة. ما تزعلش مني يا فتوة، أنت قل لي ربع ساعة بتعمل إيه فيها في الدنيا؟ ربع ساعة لازمتها إيه في حياة المسلمين النهاردة؟ بالله عليك مش بتضيع في مكالمة تليفون؟ بعد ما نصلي بتخرج تقف قدام الباب تتكلم مع واحد بيضيع ربع ساعة؟ ربع ساعة دي أي كلام. ومع ذلك تقدر تعمل فيها حاجات كتير جدا جدا. ربع ساعة تقدر تقرأ فيها نصف جزء من القرآن بتراوي، نصف جزء. عشان كده بقول اللي عايز يختم كل أسبوع هات منه، هات منه، جزاك الله خير. اللي عايز يختم القرآن كل أسبوع مرة يقرأ خمس أجزاء في اليوم ببساطة بسهولة جدا، نص جزء قبل أذان ونص جزء بعد الصلاة. كل صلاة فريضة ادخل المسجد قبل الأذان بربع ساعة اقرأ نصف جزء القرآن. بعد ما تخلص صلاة قبل ما تخرج من المسجد اقرأ نصف جزء، يبقى كده جزء. خمس أجزاء في الخمس صلوات، يبقى أنت كده هتختم كل أسبوع بمنتهى السهولة ببساطة. تنظيم الوقت احنا محتاجين، احنا معلش انا اسف في زماننا ده هرجلة، زمن اللخبطة، عايشين كيفما اتفق وخلاص. اللي عايز ينجو عايز يدخل الجنة لازم يبقى له منهج. انا هقرا النهاردة جزء قرآن، مش هقول لك خمسة، جزء. الجزء ده تقرأ امتى؟ نصف جزء الصبح ونصف جزء بالليل، ماشي، واضرب على كده. حط بقى في الليل ربع دي هتقرأ القرآن امتى، وتستغفر امتى، وتصلي على النبي امتى، وتأدي الصلاة امتى وفين. رتب جدولك. تعال اخر النهار بص حاسب نفسك على الجدول، انت عملت ايه؟ نسبة النجاح كم في المية في تطبيق الجدول اللي انت عملته؟ هات اعمل حاجات على طول. جزاكم الله خير. صلى على الرسول، صلي، زيد النبي صلى، صلى الله عليه وسلم. حاسب انت حققت 20% من الجدول، ما يجرش حاجه، ما يجرش حاجه، مش مشكله. جاهد بكره حققت كام؟ 10%. معلش كان عندي ظروف النهارده، برضه ما يجرش حاجه. جاهد تاني، ثالث يوم، رابع يوم، بعد شهر 50%، ما يجرش حاجه. القلوب غرقانه في حاجات كتير قوي اليومين دول، صح ولا لا؟ اللهم انجي قلوبنا، طهر قلوبنا، اصلح قلوبنا يا رب. بنقول ايه؟ انك لازم تشفق على قلبك الغرقان ده. انا عايز قلبك يصعب عليك. فلذلك لما بقول لك اشفاق على القلب ان يزاحمه عارض، اشفق على قلبك يا اخي، قلبك اللي مليان بحب ربنا انه يدخله حد تاني، مرة، فلوس، شهوة، ايه اللي ينفع يدخل قلبك مع ربنا؟ الأخيرة على اليقين أن يداخله سبب. أفتكر دي عايزة قعدة. لا صلي على النبي بقى، صلى الله عليه وسلم. كفاية كده الليلة دي، وأنا بحبكم في الله، بس يقينك النهاردة الناس اللي بيخوفونا من الشريعة يقول لك يعني أنتوا دلوقتي ربنا يقدر يوكل الناس اللي شغالين في السياحة؟ ربنا يقدر يوكلهم؟ يقدر يعني؟ يعني ربنا عنده رزق يقدر يوكلهم ولا ما يقدرش؟ قال لا. يعني لو لو لو قطعونا عملهم قطعة اقتصادية وشدوا علينا لو احنا اخترنا المسلمين كده، يعني ربنا يقدر ينصفنا ونقف على رجلينا ونبقى كويسين؟ يقدر. احذر على اليقين ان يداخله سبب. سبب ايه يا ابني؟ اوعى تفكر ان العربية التاكسي اللي انت شغال عليها هي اللي بتوكلك. اوعى تفكر المصنع اللي شغال فيه هو اللي بيفتح البيت. اوعى تفكر الدكان اللي بيصرف عليك وعلى اولادك. الله هو الرزاق. خلي بالك ان اليقين في الله اوعى يهتز. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، آمنوا واتقوا، فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو حكموا الشريعة، قال الله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ده ربنا هيرزقك من تحت رجليك، بس آمن يا أخي، آمن. لو آمنت واتقيت اطمن. اوعى تتعلق بالاسباب، اوعى تفكر ان الاسباب دي هي اللي بترزق، اوعى تفكر ان الاسباب دي هي اللي بتنصر. انا بقول لكم النهارده ان احنا بقالنا 15 سنه مش عارفين ندخل الجامع ده، ها ربنا جابها من عنده هو. يعني ما تزعلوش مني، هم كانوا الناس اللي عملوها دول قالوا رجعوا الدعاء؟ ما قالوش، ده جاب من عند ربنا. حدش يقدر يمن علينا ولا يقول ان احنا السبب. لا لا لا، انتوا مش سبب، انتوا طلبتوها الناس. ده اللي مكننا منها الله وحده بدون اسباب جل جلاله. فاوعى يتعلق قلبك بالاسباب. ربنا ارانا الايات، الرجل عنده 70 مليار، عملوا له ايه؟ ولا حاجه. السلطه والعزوه والقوات بمئات الالاف، عملوا له ايه؟ يبقى ما فيش اسباب. لا في اسباب، اسف، في اسباب، وناخذ بالاسباب الشرعيه، ولا يتعلق قلبنا بها، يتعلق قلبنا بالله مسبب الاسباب، والذي ياتي بنتائج الاسباب هو وحده سبحانه وتعالى. انا احبكم في الله، استودعكم الله.